صور متحركة من صور تبقى أيضا تبقى في هذه الأفلام حتى تبقى عشرات السنين ومئات السنين. عنده صورة للمرآة يعني ظل يعرف ويروح، لا هذه صورة ثابتة تبقى تستعمل كل ما أريد استعمالها ولو بعد سنين بعد عشرات السنين. نعم نعم. هم يقولون هذا لكن يقول لهم هذه صورة ولا لا؟ إن قالوا صورة قلنا ما الذي يخرجها من عموم التصوير؟ إن قالوا ما هي صورة كافر. لا هم أيضا ما الداعي إلى هذا؟ مش حاجة الناس إلى هذا؟ بس ليسوا بحاجة إلى هذه الصور وهذه البلاوي. نعم فتنة ما نشوفها الصورها في التلفزيون ولا في غيرها فتنة. نعم. قال ان هذا لا يسوغ لك به مثال القرى في هذا اجبنا عنه ولنا في كلامنا قلنا ان الصور الممتهنه لا قيمه لها ولا محظور فيها. الصور المطروحه والملقاه والتي يجلس عليها او تفترس هذه لا تمنع دخول الملائكه لانها ممتهنه، انما الكلام في الصور المعلقه او الصور المحتفظ بها لغير الضروره. اذا كانت ايضا للضروره فهذه مرخص فيها ولا تمنع ان شاء الله دخول الملائكه، انما الذي يمنع من دخول الملائكه هي الصور التي لا حاجه اليها وهي معلقة أو محتفظ بها بغير حاجة. نعم. الصور التي في الكتب هي من هذا النوع، لأنك ما شرت إن كانت شان الكتاب على كان الصور هو موجود، أما إن كانت شان الكتاب لأجل الاستفادة من معلوماته ولا قصدة الصور فإن حصل من تقلص الصور بالقلم هذا أبرى للذمة، وإن ما حصل فيعفى عن هذا إن شاء الله لأجل الفائدة التي في الكتاب. نعم والاستفادة منه تكون في حكم الممتهنة لأن ما شخلت ولا استعملت. نعم مثل الصورة في الأواني والزواقي والعلف نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك القراب وجعل الوسائل جلس عليه مع أن الصور باقية ما أجيبت لكن الفهم. نعم. الواجب انه يعدل هذا الشيء ويقال لا يرسل الراس والوجه، لا يرسل الراس والوجه إذا أراد يرسم بقية الجسم من أجل وجه الطلاب الأعضاء والمعدة وما أشبه ذلك من ناحية طبية ما في مانع، بس لا يرسم الرأس. وإذا أراد يرسم الرأس يبين لهم يرسمه حال أيضا لا يرسمه مع الجسم. نعم أما يرسم صورة كاملة هذا لا يجوز. نعم. لا يرسم الجسم حاله ويوضح لهم، وإذا احتاج الرأس يرسمه حاله بدون جسم. إذا كانوا ما يصورون إلا صور ضرورية فهذا لا مانع منه، لأنه إذا رخص في استعمالها يرخص في تصويره. أما إذا كانوا لا فاتحين المحل للتصوير المطلق هذا لا يجوز وكسبه الحرام. نعم. التي يلزم الطلاب بها هذه ضروره، لانهم لو لم يعملوها منعوا من الدراسه، فهم يعملونها من باب الضروره. اما ان ما حاجه اليها يراجعون المسؤولين ويشرحون لهم هذا الشيء لعلهم ينظرون في الموضوع. ما أن نقول لا تدخل الدراسة هذا غرضه أكبر، امتناع من الدراسة أكبر من ارتكابه لاستعمال هذه الصورة، فيها غرض، ولكن ترك الدراسة أيضا فيه ضرر أكبر عليه، يبدون يجوز ارتكاب قصد الضررين لدفع أعلاهما. اتقوا الله ما استطعتم، لما باستطاعة تدخل الدراسة ولا باستطاعة تستأذن ولا باستطاعة تتعالج إلا بهذا الشيء، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وكذلك يقول الله اذا كان هذا الوعيد للمؤمنين فما هو حال المظلوم ان تلتقط لك التواصل بالقوه. لا يجوز، كن عال على الحرام، وكن عال على فعل المعصيه، اذا وقف وخلى الناس يصورونه فهو راضي بذلك واعانهم على هذا، يعني التعاون على الاثم والعدوان. نعم. أما إذا التقطوا الصورة وهو ما درى ولا إنما هم خلعت يصل عليهم هم وما تعمد هذا ولا درى عنه. نعم. الله ما حكم صلاة الجنة وصلي صورة ولا يجب صورة الضرورية؟ لا، هذا أيضا من الصور الضرورية، إذا صار النقود عليها صور هذا ضرورة، يعني تعافى النقود تبقى بلا نقود أو صحيح هذا من الضرورة، إذا كان لا تفعل النقود عطنا إياها. لو امتنعت من هذا لا وصلت إلى حاجاتك ولا، لا هذا من الضرورة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، والناس يعرفون الذرة المعروفة النملة الصغيرة، أما هالمكروبات اللي تقول هذه توها شقق الآن لما ظهرت الآليات الدقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، هم كانوا يعرفون النملة الصغيرة، ولا يمنع هذا أن يكون هناك أصغر من الذرة، لكن ما يمنع هذا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هناك جنود لا نعلمها، فالكلام عن الأحياء المشاهدة، الأحياء المشاهدة، وأصغر الأشياء المشاهدة هو الذرة، ولا يمنع هذا أن يكون أحياء غير مشاهدة أصغر منها. نعم. لا يجوز إدخال الصور بالمسجد إلا الصور الضرورية، إذا صار معك بطاقة شخصية ولا جواز سفر ولا خليه بالشارع خليه بجيبك ما يخالف، لكن ما تخليه مكتوب والصورة ظاهرة تظهرها، لا تخفيها، وكذلك الكتاب، الكتاب مخفي، إذا كان عليه صورة على غلافه ثم أغلقها ولا ضع له كيس وأدخل به أدخلها مكتوبة تظلها نفسه. نعم. نص الفقهاء على أنه لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، يعني مستعمل للمعصية في العبادة هذا لا يجوز، الصلاة لا تبطل ولكن يأثم على الصورة، يأثم على استعمال الصورة في ثيابه فلا يصلي ثوب فيه صورة. نعم. موضوعه من قاس لا بأس، موضوعه من قاس أو مدرجة وملفوفة لا بأس، إنما يكره استقبال الصورة، تكون الصورة أمامك على المخلوق، أما إنها ملفوفة أو في مجلات منقاة على الأرض أو جرائد منقاة على الأرض لا قيمة لها أتباع. نعم. نعم. ما يلبس الأطفال الملابس فيها صور، شو الداعي لهذا؟ يلبسون ملابس ليس فيها صور. نعم. لا شك، إذا كان له قدرة إذا كان له قدرة على إزالتها وطمسها ولم يطمسها ولم يجلها فيكون داخل في هذا الوعيد. نعم. مصور الصور الضرورية لا يدخل تحت الوعيد لأنه أخطأ فيها له ضرورة. نعم. لكن إن وجد إن مهنها أحسن من هذا يبتعد عنها إلى ما هو أحسن منه. لا. لا ليس من الممتهن. لا يجوز استعمال الصور وإلباس الأبصار استعمال مع الاختيار كثيرة ولله الحمد. فيجوز لسه اللباس ليس فيه. وإذا حرم لبس الثوب اللي في الصورة على الكبير والصغير منه ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار أيضا. نعم. النية ما هي الحسنة اللي يقتن الصور للتذكار ما هي النية الحسنة هذه نية سيئة لأنه عاطل لا يجوز يستخدم الصور للتذكار ليش التذكار هذا لا يجوز وليست هذه ضرورية حتى نقول الضرورة دعت إليها نعم لا لا الرخصة اقتصر فيها على موضعها قدر الحاجة يصور قدر الحاجة قدر الضرورة أو قدر الحاجة قدر الضرورة فقط نعم وإذا احتاج يصور مرة ثانية يصور مرة ثانية نعم يعني يأخذ رصيد من الصورة عنده لا يجوز نعم اطلب منهم إتلافها أو خذها منهم واتلف اطلب منهم إتلافها وبين لهم أن هذا حرام أو خذها منهم واتلف هذا نعم وتكون من بعده قوما صالحين يعصي الله ولا تتوب بعدين لا يجوز هذا لا يجوز هذا غرور من الشيطان لا وقال الله عليه وسلم ان احد الفروش دليل حديث عائشة لما حكت الكرام وجعلته مستعد جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الصور المهانة أنها لا إثم فيها لا نفس القرآن اللي فيه الصور لما جعل وشارب النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها لا إذا قطعت الصورة ورجعت هذا أحسن ما ذكر هذا احتمال ما ذكر أن جارت الصورة ما ذكر هذا لو ذكر صار نفس احتمال نعم وأهل العلم أخذوا منها أن الصورة إذا كانت ممتازة وجود يعني يسقط الجسم عن الإنسان ما في شك الأفضل أن بيتك ما يكون فيها أي صورة هذا ما في شك لكن الإلا شقة وهل ما يصير في بيتك أي صورة تشري من تشري معلبات فيها صور أو كنت تحترم من شراء تمتنع من شراء المعلبات هذا تتكلف لا ما تقول الا صرت مثلا عندك منها تملي عندك يعني كل يوم تروح تشري علبك نعم لا الحمد لله الدين يصرف الصور الممتهنة والتي لم تقصد وانما قصد استعمال ما هي فيه هذه لا قيمه لها ولا اعتبار لها نعم